أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب للناس حسابه وهو

لا تقبوا وارجعوا إلى ما Thank you. وما خلفهم ومن يكن كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماء وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس وما جعلنا لبشر من قبلك وإلينا ترجعون. و ولقد استهزئ برسل من قبلك فآخذ الذين فإذا نفق في الصور نفس واحدة وحملت الأرض والجبال والملك ولا أرجاء ويأمن